أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أخرج الله صبرا رجل حبا تراكبا Oh. ذلكم الله وضو وهو على كل شيء وكيل خالق كل شيء المباركة. فلا علينا الخارج الشيخ محمد الليثي.